إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه. وما جاء إن الأعمال بالنية وما سأل وهو قائم عدما جارحا بعض من سأل وهو قائم جملة الحالية علما جالسا. هذا المراد العلم الجالس، أن العلم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتوا مقعده من النار، هذا لا يدخل في هذا، بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب. هكذا قال ابن المنير رحمه الله تعالى. المراد به أن سؤال الجالس من العلماء والسائب واقف لا يعد من الكبر، وليس فيه شيء بل جائز هذا في هذا الحديث الآتي. وفي السنة المتصفة قال حدثنا عثمان قال أخبرني جرير عن منصور عن الوائد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه. قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. أولا، الإسناد عثمان هو ابن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة أكبر منه وما بعده، يعني أبا بكر بن أبي شيبة مات سنة 35 و200، وهذا مات سنة 39 و200. قال: أخبرني جرير، جرير عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي نزل الري وقاضيها إقاظ ثبت، عن منصور المنصور بن معتمر أبو عتار الكوفي ثقة ثبت، عن أبي وائل شكيك بن سلمة الكوفي المخضرم، عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس لسليم بن حضارة صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وهذا من خصائص ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي في قول من يقول عند من قال إن منصورا من صغار التابعين. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعرف اسمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ الذي نوأ الله بذكره في كتاب العزيز وفي أحاديثك الصحيحة يتكرر من قاتل في سبيل الله، فما معنى قتال في سبيل الله؟ فإن الناس متنوعون في القتال، في حال قتال العدو، في حال قتال المشركين، وأغراضهم مختلفة، فهل كلهم في سبيل الله وينالون الأجر الموعود لمن قاتل في سبيل الله أم هناك شيء آخر؟ قال: فإن أحدنا، الفاء للتعليل أي لأن أحدنا يقاتل غضبا، غضبا لأمر ما يقاتل العدو، ويقاتل حمية يعني أنفة، ويقاتل أيضا، فرفع إليه رأسه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قال: وما رفع إليه رأسه، هذا القائل هو أبو موسى ويحتمل من دونه، فالظاهر أنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، وهذا محل الشاهد لبابنا، وهو أن ذلك الرجل السائل كان واقفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل جالسا، فدل على أن سؤال القائم العالم الجالس جائز وليس من التكبر في شيء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجزا الجواب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا معنى ما يتردد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا: القتال في سبيل الله، قاتل في سبيل الله، ويقاتل في سبيل الله. هذا هو معناه: لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله عالية وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا هو القتال في سبيل الله، يعني أنه مهما كان الأمر الإنسان قاتل غضبا، قاتل كذا، ربما تكون هذه الأشياء التي يعني خطب من أجلها تكون لإعلاء كلمة الله. فذلك الحمية يعني حمية لله وحمية للرسول صلى الله عليه وسلم تكون كلمة الله العليا فداخل تحتها، ويكون لغير ذلك غضب للنفس، غضب للقبيلة، لعشيرة، لكذا. هذه الأشياء يعني تعود محورها أو جامعها وزمامها الغرض الأساسي لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا كان غرضه لأي غرض قاتل ولكن الحامل هو هذا فهو داخل في هذه النصوص التي فيها الخير الكثير والأجر الكثير. وأما في خلاف ذلك وليست له في نيته، ليست عليه الصفة موجودة فلا ينال شيئا، هذا هو المقصود. ومن هنا نعلم أن القتال في سبيل الله إنما شرع، أن الجهاد في سبيل الله إنما شرع لكسر شوكة الكفر لا لإزالته، لأن الله سبحانه وتعالى خلق للنار أهلا وللجنة أهلا، فلا بد من وجود ذلك في الأرض على بسيط الأرض إلى قيام الساعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته إلى آخر حياته كان الناس ثلاثة أصناف، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في أول سورة البقرة: مؤمنون مخلصون وكفار مشركون ومنافقون خلطوا تظاهروا بهذا وأخذوا حظا من ذاك. فهؤلاء هم الذين يكونون إلى قيام الساعة. لكن ما المقصود من شرعية القتال في سبيل الله؟ ألا يكون هؤلاء صادين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا سالموا فلا يزال، فلا يراد إزالتهم وعبادتهم إلا في قيام وقت ما يجيء عيسى عليه السلام، فإنه لا يجمع بين الدينين، إنما يكون مسلمون خالصون. ولذلك إذا بعث الله عيسى عليه السلام في الصحيح ثبت عنه قال: فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، إذا مد طرفه نفسه كل كفار يموت، وهو لا يقبل إلا الإسلام. فهذا معناه مغير إلى ذلك الوقت، وأما قبل ذلك فلا بد من هذا. والمقصود من ذلك أن الجهاد في سبيل الله المراد منه علو كلمة الله، علو كلمة الله. فلذلك لا أراد إزالة الكفر من الأصل، ليس مقصودا في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يغزو كان يغزو عند طلوع الفجر ينتظر أذانا، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار عليه. لماذا؟ لأن إذا سمع الأذان ليس المقصود منه أن تلك القرية كلهم مسلمون، لا يعنى ذلك، بل إما مسلمون والحمد لله، وإما مسلمون وكفار ولكن الكفار مسالمون للمسلمين. فهذا الأذان ما أذن المؤذن إلا لأن يعني لأن الكفار هؤلاء لا يمنعون ظهور كلمة الحق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان القرية فيها كفار لا يغزوها إذا سمع الأذان، لأنهم آمنون، لأن المسلمين آمنون، فبذلك يعني يتركوا. فالحاصل أن المقصود من الجهاد في سبيل الله هو أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإذا خفض الكفر انتهى، تم الأمر. وإذا كان عاليا ومنع من نشر الدعوة في الأرض فعند ذلك يعني أمر بهذا، وهذا هو الغرض الأساسي. قال: فلتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. يعني معنى ذلك إن هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها ربما تكون باعثة وفيها يعني نية الصالحة لإعلى كلمة الله وظيفة لله لحاجة عن العمل الحمية لله للإسلام ينال هذا الأجر. وإذا كان خاليا عن هذه يعني ظهور كلمة الله سبحانه وتعالى على الأرض فهذا لا ينال شيئا أو ليس له أجر. وهذا هو معنى هذا الكلام. والمقصود ببالنا هو أنه إذا كان الإمام إذا كان العالم جالسا مستعد واقفا لا يساعد لا يعتبر متكبرا منه. من قاتل كلمة الله هو من جوانب كلمه صلى الله عليه وسلم لأنه أجاب بلفظ جامع بمعنى السؤال مع الزيادة عليه. هو ذكر كم قال فإن أحدنا يقاتل غوثا ونقاتل عمليا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا محصولا بل هو من أمور أخرى بوعي غير هذه فكلها داخلة تحت هذا. وفي الحديث الشهير لحديث الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات وأنه لا بأس لكيان طالب الحاجة عند أمن الكبر وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله وفي سبب إقبال المسؤول على السائل. قال رحمه الله تعالى في السند المفرد باب السؤال والفتيا عند رمي الجماع باب السؤال والفتيا عند رمي الجماع. وفي السند المتصل على حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال أفر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فال ولا حرج. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى إشارة أو بيانا أن انشغال العليم بالعبادة لا يمنعه لا يمنع السائل عن أن يسأل ويستفيد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الحديث وهو عند جرة العقبة. وفي الحديث ليس نصا على أنه كان يرمي لكن البخاري رحمه الله تعالى له منظر واسع فإذا دل الحديث على جزء منه فيستجد به على العموم سواء كان راميا أم غير رامي داخل في هذا. باب السؤال والفتيا عند رمي الجماع الحديث ليس نصا في ذلك لكن الرسول كان واقفا عند الجمرة ثم وقف عند الجمرة وطلب منه الرمي فاستفاد منه أنه سواء كان رامي أو غير رامي يجوز السؤال. والمسألة في عمومها يقول من كان مشتغلا بطاعة سواء القرآن أو بغير ذلك فسؤال السائل بحاجته هذا ليس ممنوعا. قال مراده أن انشغال العليم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها وأن الكلام في الرمي وغيره من مناسب جائز كذلك أيضا عند رمي الجمال أو تكلم الإنسان ما يمنع. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل أبو بكير من طبقة التاسعة من أكابر شيخ البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنصب إلى جده الماجشون قال عن الزهري محمد المسلم عن عيسى بن طلحة عيسى بن طلحة بن عبيد الله عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما وهذا مدني وأبو نعيم صوفي والباقون كلهم مدنيون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمرو العاص صحابي وصحابي انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمره وهو يسال هذا هو محل الشاهد عند الجمره وهو يسال لان من كان عند الجمره ليس الله لا عند الجمره الا ليرميها فيشمل حدث الرمي وغير حدث الرمي. فاستفاد مصنف من هذا انه لو سال السائل عند الجمره عند رمي الجمره جائز ومنه عند اشتغال العالم بالطاعة لو سأله جائز. قال فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي فماذا لأن أفعال يوم النحر مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم راز حط هكذا رمزولا راز حط أولا الرمي ثم الذبح ثم الحمل ثم الطهر هكذا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل يوم النحر هكذا. وهؤلاء السائلون خالفوا هذا الترتيب فيقول هنا ماذا قال نحرت قبل أن أرمي أولا الرمي ثم النحر لكنه عكس قال ارمي ونحرك ما في معنى قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي فذحط الحق يعني في الأواخر لكنه قدمه قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أي من أفعال ذلك اليوم قدم ولا أقتل إلا قال فعل ولا حرج، فعل ولا حرج ما في بس، يعني أن الترتيب على رزح كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستحب وليس بلازم ولا يترتب على خلاف شيء. هذا هو المذهب الراجح وهو مذهب الجمهور، وخالف الحنفية بذلك فقالوا يجوز ولكنه على فدية، ولكنه على فدية، هكذا يقولون أول هذا الحديث ولا حرج لا إثم عليك ولا يجي ذلك الفدية. لكن ظاهر الحديث لو كان ذلك واجبا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك في إثمي ولكن عليك أن تفديه. ما قال هذا؟ كل من سأله بعد ولا حرج، ولا حرج لا إثم ولا شيء آخر هو الفدية، وهذا مذهب الجمهور وهو المذهب الصحيح. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبسند متفق قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش سليمان عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قريب المدينه وهو يتوقع على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعض لبعض: يسالوه عن الروح، وقال بعض: لا تسالوه لا يجيء في بشيء تدعونه، فقال بعض: لنسالنه. فقام رجل منهم فقال: يا ابا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. المهم القراءة كما قاله الأعمش هنا وما أوتوا، لكن لما كتبها في حفظ المصحف نزل قراءة مشهورة. هو في الحقيقة القراءة هنا في هذا الحديث: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، هكذا هو. ولذلك قال عمش مكتوب: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال عمش: هكذا في قراءتنا، هذا متنع في هذا. فالقراءة الصحيحة هنا: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. باب قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الطالب إذا وصل مبلغا مبلغا يعني من استكثار من العلم مهما كان الامر لا يدل على ذلك انه اوتي علما كثيرا بل هو قليل، فينبغي له ان يتواضع ويعلم انه ما اوتي من العلم الا قليلا، وما اوتي ما اوتي من العلم الا قليلا. من اداب العالم ان لا يرى نفسه اعلم من غيره. وكذلك ايضا يقول: انما اوتيت من العلم قليل. الله سبحانه وتعالى علم له علم واسع، فمعلومات التي فاتته أكثر مما فهمه وعلمه. قال: وهذا هو إشارة إلى هذا الأدب عقد هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عمش سليمان بن ميران عن إبراهيم بن يزيد النقعي عن علقمة ذكر علقمة بن قيس النقعي عن عبد الله إذا أطلق في الكوفة هو عبد الله بن مسعود، وحيث ما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يجي بكوفة فهو مسجد، وإن يجي بمكة فهو الزبير أو جرى بكوفة فهو مسجد هو، والبصرة البحر عند مصر، والشام مهما أطلق محمد. فإذا أطلق عبد الله بالصحابة ننظر إلى السند، فإن كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإن كان السند بصريا فهو عبد الله بن عباس، وإن كان السند مدنيا فهو عبد الله بن عبد الله بن عمر، وإن كان السند مصريا أو شاميا فهو عبد الله بن عامر بن العاص، وهكذا يتنوع الاختلافات. وننظر، وأما من أطلق فقال عبد الله إذا أطلق فعبد الله بن مسعود فهذه مجازفة وليس مقبولا. قال عن عبد الله أنه قال: بين أنا أمشي هي بين الظرفية أشبعت فتحاتها فتولد جمع الألف وتضاف إلى الجملة، كانت أولا تضاف إلى المفرد من الألفاظ التي تضاف إلى المفرد، لكن إذا أرسلت عليها الألف أو ما بين ما بين تضاف إلى الجملة وتتضمن معنى الشرط فتحتاج إلى جواب، وجوابها أحيانا يتضمن يعني يقترن بإذا أو بإذا، وكثيرا ما لا يقترن، كثيرا لا يقترن وبعض الأحيان يقترن، هكذا قال بعض النحاة. قال: بين أنا أشبع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة، في خريب المدينة خريب بكسر قائم وجمع فتراء جمع خربة، وقال بالعكس خريب، والخريب والخراب ضد العامر، المراد هنا ضد العامر محل غير معمول، وهو يتوقع جنة علي على عاتب معه على عسيب، بمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقع على عصا من جريد النخل، العسيب عصا من جريد النخل كان يتوقع عليه، ففيه جواز التوقع على العصا. فمر بنظر من اليهود أي بجماعة من اليهود، فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح أنهم عندهم فتن فلا يجدون النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون في فتنة حتى بالسؤال. قلنا هذه مسألة عندنا مسألة صعبة لا يجيبها إلا نبي، نمتحن هذا الرجل، هذا النبي نمتحن نفتنه. فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء لا تسألوه، قال بعضهم فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. ما هو جوابه الصحيح؟ جوابه الصحيح لماذا بشيء تكرهونه؟ لأنهم يريدون مغالطته، فإذا أجاب بالحق خسروا خاضوا، فلذلك قد يعرفون أنه نبي حقا وصدقا، فلو سألون أجابهم بما هو الصحيح فيقترون ويحاولون ويخجلون، فلذلك أخذونا سالمين. لا تسألوا لأنه إن سألتم سأجيب جواب الصيام لا يمكننا رده، فإذا كان كذلك نحن نخسر. وقال بعضهم لا ما يعرف هذه ما يعرف عليه، قال بعض فقال بعضنا لن ألنهم لأنه يريد أن نقع في شبكة. فقام رجل منهم وقال يا أبا القاسم كنيت النبي صلى الله عليه وسلم الروح، لأن هذه يعرفون في كتب السابقة أنها ما سفر الله بعلمها. فسكت لأنه ليس عنده معلومات سابقة في هذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون هذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت عبد الله بن مسعود إنه يوحى إليه، ما سكت إلا لنزول وحي عليه، والوحي لا يراه ابن مسعود ولا اليهود، إنما هو بينه وبين جبريل فقط. إنه يوحى إليه فماذا؟ فقمت أي لأن لو شوش عليه، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه، فقمت عنه فلما انجلى عنه أي انكشف وذهب الملك الذي يوحي إليه الآية، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. القراءة مشهورة السبعية والعشر كلها القراءة مشهورة هكذا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن يقول الأعمش قال الأعمش هكذا في قراءتنا، يعني في قراءتنا ثبت لدينا أن هذه وما أوتوا من العلم إلا قليلا، أي اليهود وما أوتوا من العلم إلا قليلا وما أوتوا من العلم إلا قليلا، فهذه قراءة شاذة ليست معروفة ولا ينبغي القراءة بها، ولكنها صحيحة لأنها يعني ثبت من سند صحيح. هنا يقول صاحب الفتح هنا فلما انجلى أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي، يعني الصبات كان يصيب الكرب، فلما انجلى قال الروح الأكثر على أنه سألوا عن حقيقة الروح الذي في الحيوان، وقيل عن جبريل وقيل عن عيسى وقيل عن إخوان وقيل عن خلق عظيم روحاني وقيل غير ذلك، لكن الله أنه الروح هو الروح، الروح الذي روح الحيوانات. ونشيرنا إلى ما قيل في الروح الحيوان وأن الأصح أن حقيقته ما استثر الله بعلم، ومن الغريب العلماء أو المتأخرون، هذه ليست من عادة الصحابة رضي الله عنهم يبحثون في هذه الأمور غامضة، لا يعني مما يعني أودعوا به لا يسمعون، لا تأتي آية أو حديث يقفل الباب على الأمة أن يبحثوا عنها إلا يعني ويأتون من اليمين والشمال ليتوصلوا إلى حقيقته. الروح هذه وللروح من أمر الرب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالمفروض أن لا يتعرضوا لها. لكن ترى عجب الرجال في كتاب التفسيرية في الفتح قال فلان عرفها هكذا حددها هكذا فسرها هكذا، ولماذا يحبون أنفسهم؟ هذا مما لا ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى وأخيرا يقول الصحيح من هذه الأقوال كلها أنها مما استأثر الله تعالى بعلمها. إذا معنى ذلك نقول إنه يدون أقوال وكلها باطلة، لأن النص قفل الباب وقال لا يعني لا يتعرض لها أحد، فلا ينبغي مثل هذا من فضول ما يعني أولع به المتأخرون، وهذا مما لا ينبغي، وإلا فهو فالحق هو هذا، فما هو نص النص الظاهر. والحاصل هو ماذا استفاد المصنف من هذا؟ على أنه ينبغي للعلم أن يعلم ويتيقن أن ما عنده من العلم الذي اكتسبه طول حياته شيء قليل، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى من العلم أكثر فأكثر، وهذه يعني يعتقد هكذا. وباب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، وبسند متفق على حدثنا عبد الله بن موسى وعن إسرائيل عن أبي سعيد عن الأسود أنه قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تستفير إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قالت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير كفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير رضي الله تعالى. هذا الباب أعتده المصنف رحمه الله تعالى بيانا لأداب العالم وذلك أن كل معلوماته لا ينبغي أن ينشرها في الناس بل ينبغي فإن كان في صلاحية تنشرها للناس وإن كان هناك بعض يعني يزيغ عنها أو ينكرها أو يصعب فهمه لا يصل إليها مثلا فهذه الأشياء ينبغي أن لا يبيعها ولا ينشرها بين الناس إلا لأهلها. فلذلك قال باب من ترك بعض الاختيار أي بعض الشيء المختار. الاختيار معناه هنا المراد أي بعض الشيء المختار أي فعل الشيء المختار والإعلام به مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه يعني إذا أدى إلى غير المطلوب ينبغي أن يسكت عنه ولا ينشره. فهذا يعني باب عظيم ينبغي للمفتي أن يكون يقدر قدر السائلين والحاضرين فهل يتحملون أن ينشر لهم هذا أم لا. وهذا هو الدليل هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم أراد هدم الكعبة وإعادتها على بناء إبراهيم عليه السلام ولكنه قال هؤلاء حديث عهد بكفر فلو فعلت هذا لوقعوا في أشد منه وإن كان ومن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحق حق يكون صعب عليه هذا ربما يرتد عن الإسلام وربما يكون عاطيا على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى حال قريش الذين أسلموا قريبا أن يتركهم على ما هم عليه مع أنه أحوج إلى ذلك إلى إعادة البيت فدل على أن المسائل التي فيها صعوبة فهم الناس سواء كان يعني الصعوبة من جهة الإنكار أو من بعد تلك المسألة عن أفهام الحاضر يعني كل المسائل ليست واضحة فيها إشكال فيها كذا فينبغي أن نراعي أحوال السامعين والسائلين والحاضرين. قال مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد وبالسند متفق على حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي مختار بادام العبسي من أكابر شيوخ البخاري هذا كان يتشيع من الطبقة التاسعة عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هذا جد أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد هذا السبيعي الكوفي من الطبقة الثالثة اختلط في آخره عن الأسود الأسود بن يزيد القيسي الأسود بن يزيد القيسي النخعي النخعي الكوفي الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي هذا يا الخال لإبراهيم النخعي الذي تقدم قريبا. قال أنه قال قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير لما ولي كعبة لما ولي الحرمين في أيامه في عهده قال أراد أن يهدم البيت ويبنيه لأنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أم العائشة وحافظه فأراد أن ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه لكون الناس أريد عهده بالله بالجاهلية وأما الآن فقد زالت الجاهلية وأطمأنت النفوس بالإيمان بالإسلام وانشرح الصدر فإعادته إلى ما كان عليه كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. فأراد أن يتثبت أو يزيد قوة إلى ما عنده لأن الأسود من القيس كان متخصصا بعائشة رضي الله تعالى عنها كان هو كوفي ولكنه يأتي فيدخل على عائشة وكان من صفته يدخل على عائشة فتحدثه بأحاديث كثيرة فيقول إنك كانت عائشة رضي الله عنها تثير إليك كثير من الأحاديث فماذا حدثتك في الكعبة. وفي رواية قال حدثتني في الكعبة حديثا أحفظ بعضه وأنسى بعضه فقال أنا أقولك بما أخطأت فيه ما نسيته حدثني. فكلما مر علي ولي جملتي في هذا الحديث قال له بكفر يعني معناه نسيت هذا. فقال له الأسود قالت لعائشة رضي الله تعالى قال لي الزبير كانت عائشة رضي الله تعالى أنا تصير إليك كثيرا أي من الأحاديث فما حدثتك في الكعبة أي في نقضها وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قالت قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. وقف هنا الأسود. فقال ابن الزبير بكفره يعني معناه نسي أسود هذا فذكره هو. وفي أشياء أخرى في غير هذا الحديث رواية. وعلى كل حال هو المقصود إن عبد الله بن الزبير كان يحفظ الحديث تماما، لكنه لما كان الأمر عظيما وفي علم أنه أنكر عليه بعض الناس إنكارا شديدا، بحيث أنه لما غلبه الحجاج وقتله أرسل إلى عبد الملك فقال له أفعل كذا وكذا وكذا في الكعبة فماذا رأي أمير المؤمنين؟ فقال له أعده إلى ما كان عليه سابقا. فعجبه فأعاده الحجاج. فبعد فترة سمع عبد الملك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، فقال يا علي لو تركت عبد الله بن الزبير ما تكلفه بناء الكعبة ندم على هذا، لأنه ما كان عنده هذا المعلوم، والمفروض أنه يوقع على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكنه يعني عادوا بعد ذلك في الحج على عادوا الحج. قال حديث عهدهم بماذا؟ قال ابن الزبير بكفر. هذا من جملة حديث عهدهم أي بكفر الجاهلية. لنقصت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. لماذا؟ لأن هذا هو الوضع الأساسي لقواعد إبراهيم عليه السلام، فكان الزبير تمناه. فأعاده ابن الزبير لأنه يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده وما تمكن منه وهو متمكن من ذلك فأعاده. وأنكر عليه كثير من الناس حتى ابن مسعود وابن عباس وغيره أخي، فقال لهم لو انهاج بيتكم لو كان بيتكم هكذا وها وكذا وكذا، يعني ما أحد يصبر على بيت واهي وقديم وكذا وكذا، فبيت الله أحق بذلك، يعني أجبرهم على ذلك. وعلى كل حال هو فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وهو على الصواب رضي الله تعالى عنه. قال وباب يخرجون ففعلهم الزبير رضي الله تعالى عنه. الشاهد لبابنا يستفاد من هذا الحديث أمر عظيم أو مسألة بسيمة، وهو أن المسائل التي تلقى للناس أبتر قسم تنفع كل من سمعها، فعليه يلقيها على كل من سأله وعلى كل من حضر له، وقسم يتشكك فيه أو يكون صريحا بأن بعض الناس سيتوقفون فيها أو ينكرون أو لا يفهمونه، فعند ذلك يتركه وإن كان حقا حتى يجد له موضعا وأهلا لذلك، كما سيأتينا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأخبر معاذ عند موت تعصمه وجد أهلا فأخشاه بعد ذلك. ومثل هذا ينبغي للعالم والمفتي أن يسألنا في المسائل التي يريد أن يوقعها للناس، وهذا هو الشاهد للحديث الباب. وفي الحديث ما ترجم له يعني أن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظن لأجل قرب عهدهم للإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليه ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، مصلحة لكن فيه مفسدة يتركه، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. إذا ظن الإنسان أنه لو نهى عن هذا المنكر لوقعوا في أشد منه، ربما كان معصية عليا، لكنه لو قدمهم بذلك لارتدوا عن الإسلام مثلا بسبب الدين أو ما إلى ذلك، فعند ذلك يتركه لهذه المفسدة بدفع المفسدة، مع أن هذا إرشاد إلى الحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومع ذلك إذا خشي أنه يحمله على غير قدر، وقد مثلت لكم بما يعني حصل في كيفية يعني العنف أو في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، رجل كشف عن فقيده ومحل خلاف، الفقيد وعوره وغير عوره فيه خلاف بين العلماء، فجاء فأغرض له القرى فقال تكشف عورته كذا، فقام وألقى إزاره متعري، فقال ماذا تفعل؟ فجاء رجل من بعيد فقال يا أخي هذا جسم ناعس والعين حقه وأنت تعيش العين، ألا تخشى أن تصاب بالعين؟ هذا الذي حملني على هذا، هذا الذي حملني على هذا. الأسلوب الثاني ما قال له هكذا، أنت تجردت عن ثيابك وهذا حرام، ما قال له هكذا، لأنه رأى أن هذا الرجل ما يتجع بهذا، فقال له إن العين حق وأنت جسمك ناعي، فعند ذلك قال هذا الذي حملني على هذا. في الحاصل إنه أدى إلى محل الخلاف، أدى إلى المجمع عليه، ترك السواتين مقصودتين هذا مجمع عليه، واما الفقيه فهو مع الخلاف، فلو سكت عنه او ارشده او اشار عليه بنص عذر كان احسن، لكنه حمله على المتفق مجمع عليه. فمثل هذا يكون مثلا اذا راى في النهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية ان يقع ذلك الشخص في اشد منه يتركه. قال لو نقص بالعلم قوما دون قوم كراهية الله يحفظ. وفي السنة المتصلة قال وقال علي رضي الله تعالى عنه حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن موسى المعروف بن خرقوط عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه بجانب. هذا الباب أيضا نظير ما سبق أو قريب منه، لكن ما سبق في الأقوال ما سبق في الأقوال وهذا في الأفعال، ما سبق في الأفعال. فهذه ترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال، وتلك في الأفعال أو فيهما. الحاصل يعني البابان مؤدهما واحد، لكن لا تكعن في فعل نفس الكعبة أتى بذلك، يعني في الفعل والقول على حد سواء. مثلا إذا خشي الإنسان العالم أن يعني يقع الناس في غير صواب يترك بعض الأفعال بهذا المعنى، يترك بعض الأفعال مثلا التشبه في بعض السنن وكذا وما إلى ذلك، إذا اعتقد أن بعض الناس يقع في أشد من ذلك مثلا يترك مثل هذا داخل مثلها. أو في معنى بل من خص بالعلم قوما دون قوم، علم خص به قوما دون قوم، دون قوم معناه سوى قوم وليس دون أسفل، بل المراد قوما دون آخرين سوى آخرين، سوى آخرين. لماذا؟ كراهية أن لا يفهموا، يعني الذين تركهم لا يفهمونه على الوجه الصواب، فعند ذلك خص به أناسا دون آخرين، فهذا أيضا مما يتعين على العلم وهو قريب مما سبق. وقال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أي بما تعرفه قلوبهم وتستجيب له. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الكلام أو القول أو الفعل حق مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أرشده لو أخبرهم بذلك لوقعوا في أشد منه، فإن ذلك ينكف أو يسوق. على سبيل المثال هذا الذي يأتينا الحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله قال محمد رسول الله آخره، قال أفلا أبلغ الناس، يعني إذا كان يعني هذه غنيمة عظيمة بشر الناس، قال لا إني أخاف أن يتكلم، خليهم يعني يعملون، خليهم يعملون، لأنهم لو سمع بعض الناس القاطعين ربما يقول ما دام يعني حققت الشهادتين لا أحتاج إلى العمل أزيد من ذلك ويترك العمل، إذا لا تخبر مثل هذا. فينبغي للشخص في مثل هذا أن ينكف ويقص قوما طائفة من القوم الذين لا يخشى عليهم بأسا بذلك، وأما الذين لا يخشى عليهم فلا يخبرهم بذلك. قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي مختار بعدام تقدم عن معروف بن خرقوط، معروف بن خرقوط وهو تابعي صغير مقي وليس له في البخاري غير هذا الموضع، وأبوه بفتح المعجمة خرقوط وتشديد الراء المقطوعة وضم الموحدة وآخره معجمة خرقوط، وهذا الإسناد من عوالي البخاري لأنه يلتحق بالثلاثية من حيث إن الراوية الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر وعجلة الليثي وآخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه، آخر الصحابة موتا وليس له في البخاري غير هذا الموضع، يعني هذا الصحابي من الغريب أبو الطفيل كتب إن البخاري جرح الله أستعلم، هذا غير صحيح، إن وجدت بعض الكتب الله أعلم. على كل حال هم يقولون يعني فتحته البخاري أو عابه البخاري كذا، كيف يعيب وقد أخرج له؟ ولذلك قالوا زيادة على ذلك ما أخرج له في الصحيحين، هذا كذب، هذا هو هذا الحديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه بسند متصل صحيح أخرجه البخاري عن أبي الطفيل، فلو كان عنده يعني غير ذلك لما أخرجه. فالحاصل أن هذا الصحابي صغير، صحابي آخر الصحابة موتا أبو الطفيل وعامر وآخره بمكة، مكتين إلى في أجابه. الحاصل ان هذا الكلام غير صحيح وهو موجود في تقريبا في علل الترمذي علل الترمذي او قريب من هذا الكلام. وينبغي ان نتعلق عليه مثل هذا، لا ينبغي مثل هذا. البخاري جرحه، لو جرحه ما اخرج له هنا، لا بل هو صحابي، اللهم الا اذا كان هنا قول اخر له ليس صحابيا فممكن بهذا الوجه، الا فلا، واخرج له على كل حال هنا. واما كونه من ثلاثيات البخاري معنى انه اذا كان في السند تابعي عن تابعي، صحابي عن صحابي، هذا يعتبر الاثنان كشخص واحد. ولذلك نقول من لطائف هذا الاسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي، عبارة عن علوم الإسناد، لأنه إذا كان في طبقة واحدة يعتبرون كشخص واحد. فمثلا هنا البخاري أخذه عن عبيد الله بن يسار واحد، عن معروف المقربون اثنين، عن أبي الطفيل ثلاثة، عن علي أربعة، هو رباعي لكن في قوة الثلاثي، يعتبر في قوة الثلاثي. لماذا؟ لأن أبا الطفيل وعلي في درجة واحدة كلاهما صحابيان، فكأن البخاري أخذه عن شيخه عن تابعي عن صحابي، فصار منزلة الثلاثي. ولذلك نذكر في لطائف الإسناد دائما، ومن لطائف هذا الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي، وأحيانا نقول ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض، لأن هذا عبارة عن العلو، عن علو الأسانيد. قال وماذا؟ وهذا إشارة إلى أن البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز تقديم بعض المتن بتأخير السند، هذا من أدلة، لأن المسألة في خلاف مصطلح سيأتينا في الأولية، اختلفوا في جواز تقديم السند المتن على السند. ومن ما مشى عليه الشيخان الجواز، ومن جملته ما فعله البخاري هنا، لأنه قدم المتن. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون صحبنا أن يكذب الله ورسوله، هذا هو المتن. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف المقربون عن أبي الطفيل عن علي بذلك، فالسند جاء آخرا، والمعتاد أن يتقدم السند ثم يأتي المتن، وهكذا كان عليه. لكن لو قدم وأخر جائز. وماذا قال في الألبية؟ ولكن هذا جائز، لكن من سمع كذلك لو أراد أن يقدم، هل له ذلك؟ مثلا أخذنا هذا الحديث من البخاري وتصرفنا فيه، قدمنا السند وأخرنا المتن، على جائز، على الصحيح جائز، على الصحيح جائز، إلا إذا أخذه من كتاب ابن خزيمة. لماذا؟ لأن ابن خزيمة من قاعدته أنه يقدم المتن ويؤخر السند إذا كان في السند علة، فإذا لا يجوز. وابن خزيمة يؤخر السند حيثما قال فاتبع ولا تعد، أي ولا تتعدى ذلك، يعني إذا أخذت من كتاب ابن خزيمة لا تقدم المتن على السند على المتن خلاف ما فعله، لأنه ما فعل هذا إلا لقاعدته، وهو أن ذلك المتن مطعن عنده، أن ذلك السند مطعن عنده. إذا فغير ذلك من البخاري ومسلم، وما إلى ذلك أخذنا حديث من البخاري، هذا الحديث، هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، فلنا أن نقدم السند ونؤخر المتن جائزا. قال: وبالسند متصل على حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا عن رسول مالك رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الربيب على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صد من قلبه إلا حرمه الله على الناس. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يستكلوا. وأخبر بها معاذ عند موت تعصما. هذا الحديث إسناده قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومراوية الحنظلي المروزي الإمام المعروف قال حدثنا معاذ بن هشام أدى السوائل قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر وزي جعفر أدى السوائل قال عن قتادة ابنه عمس أبو خطاب البصري في الطبقة الرابعة قال حدثنا على طول مالك رضي الله تعالى عنه صرح بالتحديد لأن قتادة المدلس قال حدثنا على طول مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديف على الرحل، الرحل هو الذي يجعله على المركوب على الحمار، فكان وراء رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ابن جبل يا معاذ ابن جبل يا معاذ ابن جبل ناداه هكذا، وهذه عند المحاكي لها أوجه يا معاذ ابن جبل يا معاذ، أما الأول يا معاذ فهذا وجه واحد ما في خلاف. لماذا؟ لأنه مفرد العلم، المفرد العلم واجب العلم له على الظن، وأما الثاني فله وجهان النصب والضم، أما الضم فيعني فمعروف أنه على المحل أو إتباع من باب الإتباع، والنصب لأنه منادى يعني مضاف، ويشير إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في الفجية يقول ونحو زيد ضم وافتح اليمين نحو زيد بن سعيد لا تهين، والضم إلا يلي لم علم أو يلي لابن علم قد رسم، فهذا هو له وجهان، وجهان يا معاذ بن جبل يا معاذ يا معاذ بن جبل بن جبل بن جبل، أما معاذ فهو وجه واحد، وهذا هو وجه الإعراب في هذا. قال لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك أي تثنية لبى لبيك لبيك لبى، يقول هنا اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة لبى يلب، وأما السعد والسعد المساعدة فأنه قال لبن لك ويسعدن لك أصدق لما كذا، ثم سني إرادة التكرار وليس تثنية حقيقية وليس تثنية حقيقية إنما هو التكرار، كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين كرتين المراد منه كرار وليس مرتين فقط، وكذلك أيضا هذا عبارة عن طاعتك لله سبحانه وتعالى المستمرة كأنك تقول إجابة بعد إجابة، وأما سعديك فهو مؤكد لمعنى لبيك فلا يأتي وعده ولا يأتي وعده لبيك وسعديك، قال قال لبيك يا رسول الله سعديك ثلاثا أي ناداه ثلاثا وأجابه ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صدقا من قلبه، معنى ذلك أنه صادق من قلبه أخرج به قول المنافق، المنافق لو قال هذا لا يستجيب، إنما هو صادق في قلبه إلا حرمه الله على الناس، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس وأفلا أخبر به الناس فيستبشروا بهذا الفضل العظيم، قال إذا يتكلوا إذا بشرتهم بهذا يعني يضعفون عن العمل ويتكلون على كلمة الشهادة على كلمة الإخلاص فقط، فأخذ بهم يعني يعملون، ثم ماذا؟ وأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته تأثما تأثما أي مجانبة للإثم بفتن العلم، فلماذا أخبر وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه رأى أن نهيه من باب الأولوية من باب الأولوية، أمره بأن لا يعني يخبر به أمر استحباب لا إجاب، ففهمه هذا أداه إلى أنه في آخر الحياة هذا الفضل العظيم لا تحرمه الأمة لازم تعلمه، فأخبر معاذ رضي الله تعالى عن ذلك، خاصة الظاهر أنه في تلك الحالة وجد أناسا ما يخاف عليهم أنهم يتكلون بذلك فأخبرهم أناس خاص يعني فدل على جواز مثل ذلك، قال ومحل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا أن يحدث بهذا الحديث، فكتم معاذ إلى آخر ما وصل به طيران الحياة، فعند ذلك أخبر به، والظاهر أن المصنف فهم من هذا أن معاذ إنما أخبر به أناسا مخصوصين وليس كل الناس جمعة بل ناسا لا يخشى عليهم ذلك، فاستفاد المصنف من هذا أن العلوم أن العالم ينبغي له أن يطلب للعلوم التي يخشى أن يختر فيها بعض الناس أناسا لا يخشى عليهم ذلك، قال تأثما أي مجانبة في الإثم، قال بالسلام المتصل حدثنا مسدد المتنارق على حدثنا معتمر المسلمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. هذا أتى به إشارة إلى أن أنس رضي الله تعالى عنه أخذه بواسطة عن معاذ رضي الله تعالى عنه وليس أخذه مباشرة، هذا يدل على ذلك. ويقول حديث محجز لم يعني أتوصل إلى معرفة من أخذ من ذكر ذلك لأنس، إلا أن من جملة ما ذكر أن عند موت معاذ رضي الله تعالى عنه كان هنا يقول ولن يسمي أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وكذلك جابر بن عبد الله كما قدمناه عند احمد، لان معاذا انما حدث به عند موت الشام، وجابر بن انس ذاك في المدينه فلم يشهده، وقد حضر ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الاوزي تابعي الجليل مخضرمان احد المخضرميه كما سيت عند مصنف الجاهل، ياتي كلامه على ما في سياق من الزياده تم. ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمورة الصحابي المشهور انه سمع ذلك من معاذ ايضا، فيحتمل ان يفسر المهاوي احد والله ممكن عمرو بن ميمون الأودي، ويمكن أن يكون عبد الرحمن بن سمرة الصحابي رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال أنس رضي الله عنه ما أخذه مباشرة إنما ذكر له ذلك. وقال هنا يقول تنبيع أولاد المزي بالأطراف هذا الحديث في مسند أنس وهو من مراسل أنس، وكان حقه أن يذكره في المضحامات مراسل يعني، لكنه ذكره هناك. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك بشيء عند دخل الجنة، قال أفلا أبشر ألا أبشر الناس؟ قال لا أخاف أن يستكبروا. ومحل الشاهد كما ذكرنا هو. قال رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم. باب الحياء في العلم يعني معناه أن مما يطلب من الطالب أو من طالب العلم أن لا يكون حييا في طلب العلم، لا ينبغي له ذلك. لماذا؟ لأنه يمنعه لأن الحياء يمنعه عن التقصي في المسألة أو في فهم الجواب. فلذلك باب الحياء أي حكم الحياء في العلم وهو أنه لا يستعمل في طلب العلم، لا ينبغي أن يستعمله في طلب العلم، باب الحياء في العلم. ولذلك أتى بأثر مجاهد وقال مجاهد رحمه الله يتعلم العلم المستحيل والمستحيل، اثنان لا يتعلمان أبدا، المستحيل. لذلك نقل عن عمر رضي الله عنه من ربك وجهه فابقى علمه، أليس كذلك؟ من ربك وجهه عند السؤال ربك علمه عند الرجال، يعني معنى ذلك أنه إذا كان حيا يمشي يمشي يمشي، فإذا جاء دوره ينخجل. لماذا؟ لأنه مسؤول عن مسألته وفينا على حقيقتها لحيائه، فلذلك لا ينبغي له ذلك. لا يتعلم العلم أذنين لا نافية وليست ناهية، لا يتعلم لا ينبغي أن يكون مستحيا ولا مستفيدا، لا يتعلم إخبارا، لا يتعلم العلم اثنان أحدهما مستحي والثاني المستفيد، لأن الاستكبار يمنع من ذلك. العلم حرب بالفتى المتعالي كالسيل حرب بالمكان العالي، من جملة من ما يعني يمتاز به العلم أنه يخضع له كل واحد وإلا لا ينام. العلم حرب للمكان العالي، إذا أردت العلم لازم تتواضع، فإذا تكبرت فلن تناله لأنه حرب ضد له. قال لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستقبل. الحياء أصلا الحياء في اللغة يختلف عن معناه الشرعي، هو أعم في اللغة، لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يعاب به، هذا هو لغة. وشرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حقه الحق، عبارة عن الشرعية. الحياء الشرعي هو هذا، الحياء شرعا خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حقه الحق. فإذا إذا كان كذلك له محل، فالعلم خال عن ذلك، لأنه إذا كان هكذا وسلك هذا المسلك ضاع عليه عمره بدون فائدة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها مادحة لنساء الأنصار، نعم النساء ونساء الأنصار، ماذا؟ لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، حتى ما يقع بين الرجال والنساء بين الرجل وزوجتي تأتي تسأل يا رسول الله هل هذا جائز أم لا؟ ما تستحي؟ هل هذا جائز أم لا؟ ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عن السهي بذلك يجيبها لأن هذا حق. فتمدحه عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار لأنهن كن أحرص النساء وطلب العلم حتى إنه لا يمنعهن الحياء أن يتفقن في دماغ. هذا حديث علقه البخاري وأخرجه مسلم في الصحيح. وفي السند المتفق على حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء تغطت أم سلمة تأني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذا الحديث المعلق يعني يغني عنه الحديث المتصل سندا البخاري معلق الأول لأنه ليس الظاهر أنه ليس على شرط مسلم فلذلك علقه في الترجمة ثم أتى بما يتضمن معناه هو حديث زينب بنت أم سلمة المسلم. قال حدثنا محمد بن سلام التخبيري أو سلام عند بعضهم قال أخبرنا معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام عروة عن أبيه أبوه عروة بن الزبير عن مقال السبع عن زينب بنت أم سلمة عظم سلام. فيه رواية للبنت عن أمها ورواية الابن عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي ورواية صحابية عن صحابية كما ذكرناه آنفا وهذه من مطالب الإسلام. فنقول زينب بنت أم سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية عن أم سلمة أمها أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني إني مصبية وقالت يظن إني سلف إني ثلاث موانع إني غير شديدة وإني مصبية فأذوق مصيبة مصبية وقالت وليس أحد من أولياء حضرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جواب عن هذا قال أما سبيان سوء فهم كأولادي أولادهم وأما الغيرة فأرجو الله تعالى أن يجيرها عنك وأما أولادك فحاضر وبغائب لا أحد يكره هذا النكاح. فالمهم أنها تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه زينب كانت صغيرة فكانت تطيرها فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفعت بنتها وأوصتها ترجعها فتضرر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حي. فعمار بن ياسر كان أخاها لأمها فجاء هذه المشبوهة هاتية فانفزعها منها هذه التي بنعت النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجته فأخذ إلى بيته فبعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها زينب هذه هي صغيرة وهي صحابية رضي الله تعالى عنها. عن أم سلمة رضي الله تعالى أنها قالت جاءت أم سليم بنت يلحان اختلف في اسمها على عدة أقوال قالت ماذا أم سليم هي أم أنس رضي الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هذه من حصافة رأيها وعقلها ورزانتها إنها تريد أن تسأل شيئا يستحي منه تستحي منه النساء ولكنها مضطرة لأنه دين ومع ذلك ما حاجت سؤالها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أنا أريد أسألك شيئا يستحي عنه فماذا قالت إن الله سمعك فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وفي رواية قالت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في منامها فهل عليها غسل؟ وأم سلمة كانت عندها ضغط وجهها يا أم سليم فضحت النساء هذا يدل على شدة شهوة المرأة دي. فلماذا يعني ما تستحيين تسأل عن هذا فماذا إن الله يستحي فقال المغسل إذا تقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء في رواية قال نعم إذا رأت الماء أي بعد استيقاظها إذا وجدت الماء خرج منها فعند ذلك يجد عليها وإلا مجرد أن ترى بمنامها الجامع زوجها أو الرجل يرى بمنامه جامع المرأة زوجته مثلا فهذا لا شيء عليه إنما حكم يتعلق أو وجوب الغسل يتعلق بخروج الماء فإذا وجد الماء خارجا بعد انتباهه وجب عليه ذلك. فغطت أم سلمة عن وجهها حياء وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة هنا اختلف العلماء ما المراد بإنكارها أو سؤالها من ذلك. بعضهم قال يدل على أن بعض النساء لا يحترمن ومنهن أم سلمة ولذلك سألت عن ذلك وبعضهن يحترمن كأم سليم. وبعضهم قال لا، ليس المراد هذا، إنما مرادها لما قال صلى إذا رأت الماء إنكارها هنا، هل يخرج منها ماء أم لا؟ ليس الاحتلام، بعضهم فسره بهذا. على كل حال سواء كان ذاك أو هذا، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليها وقال فماذا قال الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فهبت يمينك فبما يشبهها ولدها. إذا لم يكن لها ماء، والله سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق من ماء الرجال ومن ماء النساء المرأة، فلماذا يشبهها ولدها؟ لأن بعض الأولاد يشبهون آباءه، وبعضهم يشبهون أمهاتهم. ما السبب؟ هو الماء، فلولا ذلك لما أشبه ذلك. كيبت يمينك فيما يشبه ولدها. والشاهد لما في لبابنا هو قول النبي قول أم سليم رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن الله لا يستحي، فسألت عنه استحيا منه، فينبغي للطالب إذا كان ما استحيا منه أن لا يخجل ولا يترك السؤال لأجل ذلك، بل لماذا؟ لأن الحياء في العلم ليس ممدوحا، بل هو ممنوع. ورسالة المتصل قال حدثني إسماعيل وقال حدثني مالك إسماعيل وأبي ويس قال حدثني مالك الإمام دار هجرة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تقدم قال إن من الشجر شجرة لا ينقض ورقها وهي مثل مسلم قال حدثني ما هي فوقع الناس شجر بارية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقال يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا الحديث تقدم استدل مصنف به في أوائل كتاب العلم على باب طرح الإمام مسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم، وأورده أيضا بعده على بابه قال باب قول المحدث حدثنا أخبرنا لأنه قال حدثوني استدل سموط من مسألته. وهنا مسألة ثالثة وهي قال ماذا فقال يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي عمر بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هذا محل الشاهد وهو أن ابن عمر استحيا فترك الجواب، ولم تنظر أجاب لما فهمه ابن عمر، فالمفروض أن عمر يفتخر بولده لو أجاب قبل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأسف عمر على عدم إجابته لذلك، فدل على أن الحياء في مثل ذلك المكان أو في مثل تلك الحالة مما لا ينبغي، لأن عمر رضي الله تعالى ما استصوبه سقوط عمر بل ابن عمر بل قال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، فدل على أن الحياء في مثل هذا المقام مما لا ينبغي. وكذلك أيضا يمكنه إذا استحيا هو، لأنه قال أنت وأبو بكر وفلان أكابر الصحابة موجودون يعني استحييت من ذلك، يمكنه أن يذكر لبعض الصحابة فبواسطة يرسل ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فيظهر شرف عبد الله بن عمر بواسطة. ولذلك البخاري أورد باب من استحيا فأمره بالسؤال إشارة إلى هذا. لماذا؟ لأنه إذا لم يمكن الطالب أن يسأل بنفسه بشدة الحياء أو جواب طرحت مسألة اختبارا امتحانا وفهمها والآخر كل ما فهمه إن ذلك يجيب، لكن لو استحيا وآمر صاحبه أو من بجنبه وقال له هذه مسألة له جواب وكذا فهذا أيضا له وجه. ولذلك عقد الباب الثاني إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سنشرحه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلغنا بجنة ومن اليقين ما تغاون وجعلنا وفاء الذين يومكنا بأسمائنا وصلنا وقوتنا أيضا يا بارك النجاة لنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر همنا ولا غير تبرهم ولا أكبر سبحان الله خوف الله منا رب العالمين أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.